لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما زلنا مع معتقد الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين. ونقل ذلك أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحم الله تعالى الجميع، يقول: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. ذكرنا لأن الحكم على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر كما جاء في الحديث: وحسابهم على الله عز وجل، أي فيما يستسرون. فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع، حقا أي بلغ حقيقة الإيمان أي كماله، وهذا لا يمكن أن يقطع به الإنسان لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإنما إن قال يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، خوفا من تزكية نفسه، ولأنه لا يستطيع أن يقطع لنفسه أنه قد أتى بالأركان والواجبات، وأنه قد ترك جميع ما حرم الله عز وجل عليه، وكذا لا يدري بما تكون الخاتمة. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. مؤمن بالله حقا، نعم نحن مؤمنون بالله عز وجل حقا، مصدقون به عز وجل. وفرق بين هذا وبين أن يقول أنا مؤمن حقا، يعني بلغ حقيقة الإيمان. والمرجئة المبتدعة ضلال، هؤلاء الذين يخرجون العمل من الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء. ومنهم من يقول الإيمان قول القلب فقط أي تصديقه، ومنهم من يقول قول القلب وقول اللسان، يعني تصديق القلب ونطق اللسان بالشهادتين. ومنهم وهم الغلاة، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، من يقول الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، فكل من عرف بقلبه أن الله عز وجل هو رب كل شيء فهذا مؤمن كامل الإيمان. ويلزم من قولهم هذا أن إبليس مؤمن، وأن كفار قريش كانوا مؤمنين أيضا، ولذلك من أهل السنة من قال الجهمية كفار كما سيأتي، ولا يجعلونهم من الفرق النارية، الفرق النارية من الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، منهم من يخرج الجهمية من هذه الفرق يعني يحكم عليهم بالكفر عياذا بالله، لأنهم يريدون بأقوالهم هذا أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد سبحانه وتعالى عما يقول الجهمية علوا كبيرا. والقدرية المبتدعة ضلال. القدرية كما ذكرنا هذه نسبة سلبية، يعني ليس نسبة إيجابية، يعني ليس معنى القدرية أنهم يثبتون القدر، وإنما القدرية يعني ينفون القدر، ينفون أن يكون الله عز وجل خالق فعل الإنسان، ويقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، ويقولون الخير من الله والشر من الإنسان، وأن الذنوب والمعاصي لم يقدرها الله، وهؤلاء هم المعتزلة، بعكس القدرية الأوائل الذين نفوا القدر، قالوا لا قدر، والأمر أنف أي مستأنف، وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع. هؤلاء ضلال. القدرية الأوائل هؤلاء عياذا بالله تبرأ منهم الصحابة، لكن القدرية المعتزلة فهؤلاء ضلال. الثانوية الذين هم مجوس هذه الأمة، الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان، كالمجوس الذين يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، إله النور وإله الظلمة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال سبحانه الله خالق كل شيء، وقال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، وقال سبحانه وأنه أضحك وأبكى، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس هذا كله بقدر. فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، فيجب الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا من علم، من العلم الذي يعلمه سبحانه، الذي لم يكن لو كان كيف يكون، هذا يعلمه عز وجل. وأن الجهمية كفار كما ذكرنا، من السلف من أخرجهم من الفرق النارية، من فرق الأمة. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، هذا وجه في تسميتهم بذلك، والوجه الآخر أنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمر، فقال لهم رفضتموني، فأطلق عليهم الرافضة الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والخوارج مراق كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يمرقون من الإسلام. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن المنة، لأن القرآن كلام الله، قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ممن يفهم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهؤلاء الذين سموا بالواقفة، سموا بالواقفة، وقفوا فلم يقولوا، يعني قالوا القرآن كلام الله، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وقف، فسموا الواقفة. فقال عنهم الإمام أحمد جهمية. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. جهمي نسبة إلى الجهم بن صفوان. لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء فرقة سميت باللفظية، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين الإنسان التالي وبين المتلو. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. يبقى الكلام كلام رب العالمين، والصوت صوت من؟ صوت التالي الذي يتلو القرآن. عندما أتلو القرآن، الكلام الذي تسمعه ما هو؟ إنه القرآن كلام رب العالمين. الصوت الذي تسمعه صوت من؟ صوت أنا، صوت القارئ الذي أقرأ. فهؤلاء قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. فقال الإمام أحمد من قال ذلك فهو جهمي، لأن المعتزلة هم الذين قالوا القرآن مخلوق. وكانت فتنة عظيمة عندما اعتقد المأمون معتقد المعتزلة في القرآن أنه مخلوق، امتحن العلماء. وكان سبب ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله سجن وضرب بالصوت رحمه الله، وثبت على معتقد أهل السنة إلى أن نصر الله عز وجل معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله. ولما ظهر مخلوق وغير مخلوق فأضافوا غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. لذلك من قام وقف في هذه الكلمة إمام أحمد قال جهمي. لماذا؟ لأنه ظهر هذا المعتقد. فالمعتزلة يقولون مخلوق، أهل السنة يقولون غير مخلوق. هو يقف منتصف ولا يقبل أن يقول مخلوق أو غير مخلوق، إنما يقول كلام الله. يلزمك أن تقول غير مخلوق لأنه قد ظهر القول بأنه مخلوق، فيلزمك أن تنفي القول فتقول كلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى. قال أبو محمد أي الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة، أي يقعون في سب وشتم أهل الحديث أهل الأثر. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، تسميتهم أهل السنة حشوية. وهذه الكلمة نقرأها دائما في كتب أهل البدع من المتكلمين، يسمون أهل السنة حشوية. والحشو هو الرديء، حشوية يسمونهم حشوية، فيرمونهم بالألفاظ الرديئة لينفروا الناس عنهم، لينفروا الناس عنهم. فهذه من علامة الزندقة، يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ويقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فيقولون مشبهة، أي يشبهون الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك. وهذا من الكذب والافتراء. فأهل السنة يقولون الله عز وجل له صفة السمع على ما يليق بكماله وجلاله، لأنه ليس كمثله شيء، وللمخلوق صفة السمع على ما يليق بحاله من ضعف وعجز سبحانه وتعالى. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، يعني عندما يثبت أهل السنة القدر فيقولون مجبرة، يعني أنهم يقولون أن الإنسان مجبور، أي أهل السنة يقولون مجبور على أفعال، وأهل السنة لا يقولون ذلك. هناك أفعال جبلية ليس للإنسان اختيار فيها، كوجودنا في هذه الحياة، أو أن أبانا فلان وأمنا فلان، هذا ليس لنا في اختيار، إنما يحاسبنا الله عز وجل على الأعمال الاختيارية التي تقع باختيارنا وقدرتنا، لأن الله عز وجل خلق فينا إرادة وقدرة. قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن إرادة الإنسان وقدرة الإنسان ليست بمنفكة عن قدرة رب العالمين وإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وإنما تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكل إنسان ميسر لما خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أما المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ما هو الشيء الواحد؟ بعضهم يقول تصديق القلب فقط، وبعضهم يقول نطق اللسان فقط، وبعضهم يجمع بين الاثنين ويقول تصديق القلب ونطق اللسان، يقولون هذا شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. والخوارج كذلك يقولون الإيمان شيء واحد، إيه هو؟ تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الأركان، يقولون هذا شيء واحد، يوجد كله يزال كله، ليس هناك إن ممكن ينقص منه شيء. أما أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ويقولون هو أجزاء وشعب، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان ست وسبعون شعبة. يبقى الإيمان إيه؟ أجزاء وشعب، فقد توجد في الإنسان شعبة من إيمان، وقد تتخلف عنه شعبة من الإيمان، وقد توجد في المسلم والمؤمن شعبة إيمان وشعبة معصية، ويسمى مؤمن ناقص الإيمان، نقص إيمانه بمعصيته هذه. هذا إن شاء الله سيأتي تفصيل له فيما بعد. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، أي يعادون أهل البيت، وهذا كذب وافتراء. أهل السنة يوالون جميع أهل البيت. لما قال أهل السنة بموالاة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سموا هذا عداء لأهل البيت. وكما مر بنا أننا نوالي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالون أبا بكر وعمر رضوان الله عليهم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. ينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. ولذلك نجد كتب السلف لا نجد فيها رأي فلان، وإنما يذكرون الآثار بالأسانيد. الفقهاء منهم يبوبون الباب ويقولون باب كذا، ويذكر تحته الأثر بأسانيده، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، أي المأخوذة عن الفلاسفة القدماء، ويقولون لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه أقول. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وقال الطريثيثي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه نقول. يقول: ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، أي الأمور التي اختلفوا فيها، والتمسك بمذهب أهل الأثر أهل الحديث، مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار يعني في الحوادث والنوازل، أي نزلت حادثة ونازلة مما ليس فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يجتهدون فيها، فيقول: وإن ونختار واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار، مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري وحماد بن زيد بالعراق. من الحوادث، يعني نختار ما اختاروه في الحوادث والنوازل المستجدة مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي، ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه. الكرابيسي هو الحسين بن علي الكرابيسي، فقيه بغداد تفقه بالإمام الشافعي رحمه الله، وكان من بحور العلم، كان من بحور العلم، لكن كان من اللفظية، كان ممن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لذلك وقع بينه وبين الإمام أحمد فهجر لذلك، يعني هجره طلبة العلم لما تكلم فيه الإمام أحمد، هجره أهل العلم. لما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد قال ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه، كونه تكلم في الإمام أحمد رحمه الله، قال ما أحوجه إلى أن يضرب وشتمه. وقال أحمد إنما بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا الآثار. وله كتاب في علم الكلام اسمه المقالات، مع إن هذا الرجل من تلاميذ الإمام الشافعي، تفقه بالشافعي رحمه الله، وكان من بحور العلم كما يقول الذهبي رحمه الله، ولكن قرأ في كتب علم الكلام بل وألف فيها، وكتابه مرجع لهؤلاء، ووقع في هذا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه. وشاجر ديه أذي لا لم أجدها، هكذا المحقق يقول هكذا في كلا النسختين ولم أجدها، فالله أعلم بالمراد بها. يقول مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعين. يقول والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، ومن زعم أنه مخلوق مجعول، يعني كأي مجعول جعله الله، فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان أي الجوارح، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر لأن المعتزلة كذبوا به، وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم لأن المعتزلة أيضا كذبوا به، ونؤمن بالمساءلة في القبر لأن المعتزلة أيضا كذبوا به، وبالكرام الكاتبين، وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا كذب بها المعتزل، وكذب بالشفاعة الخوارج، لأنهم يقولون أن ما من مات من أهل الكبائر فهو مخلد في النار. ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم لقوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصواب نعتقد ونزعم أن الله على عرشه، على عرش يعني على، على وارتفع فوق عرشه، دائن من خلقه، دائن من خلقه يعني منفصل عز وجل عن خلقه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أهل السنة عندما يظهر قول باطل فإنهم ينفونه ويزيدونه في المعتقد، يعني معتقد السلف قبل أن يظهر هذا الكلام كانوا يقولون القرآن كلام الله، والله يقولون الله عال فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. فلما ظهر قول المعتزل القرآن مخلوق قالوا غير مخلوق، ولما ظهر قول المتكلمين الله في كل مكان قالوا الله عال فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ولا نرى الخروج على الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولى الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم، يعني الزكاة في الأموال الظاهرة التي يأتي المصدق ليأخذها من أصحابها يدفعها إليهم، ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة. وهذا رد على معتقد المعتزلة والخوارج الذين ردوا أحاديث الشفاعة. ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل، وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا. وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. سهل بن عبد الله التستري هذا من أئمة الصوفية الزهاد، ولكن يسمونهم صوفية أهل السنة، صوفية أهل السنة، معتقدهم معتقد أهل السنة، وطريقتهم لا تخرج أبدا عن الاتباع، لا يبتدعون، وإنما عندهم مزيد اجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخة في الطريق، من أقواله من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. توفي سنة 283 هجرية رحمه الله. انظر لمعتقده، وهذا كما ذكرنا من أئمة صوفية أهل السنة. يقول بسنده رحمه الله عن أبي القاسم عبد الجبار ابن شيراز ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله قال سمعت سهل بن عبد الله يقول وقيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة، متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال، لا يترك الجماعة أي جماعة المسلمين، لا يتركهم ولا يخرج عليهم بالسيف، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين أي في المعتقدات، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب، ولا يترك المسح على الخفين، لأن هذه علامة الروافض، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة والجمعة، ولا يترك الجماعة والجمعة خلف كل وال جار أو عدل. فقد كان الصحابة الذين أدركوا الحجاج بن يوسف الثقفي وكان أميرا ظالما سفاكا للدماء كانوا يصلون وراءه الجمعة والجماعة. اعتقاد أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري، هذا المعتقد اسمه صريح السنة، صريح السنة ذكره ابن تيمية رحمه الله. معتقد ابن جرير الطبري الإمام المؤرخ المفسر يقول رحمه الله: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، في حجر النقش أو في ورق خط يعني كتب، في القلب حفظ أو باللسان لفظ، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا رحمكم الله، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به يعني متدين به، فهو بالله كافر حلال الدم. يعني المصحف المكتوب بالمداد بين دفتي المصحف ما هو؟ كلام الله، كلام الله مكتوب بمداد، مكتوب على ورق، هذا المكتوب ما هو؟ كلام الله. لو كتبت أنا بيدي على ورقة أو طفل كتب على ورقة آية من آيات الله، هذه الآية ما هي؟ من كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا نؤمن به. يقول: وبرئ من الله، والله منه بريء، أي الذي يقول أن هذا مخلوق، لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله الحق سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، أي القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضح على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر، يعني القول في من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يقول فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، يعني قفى واتبع الصحابة، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى. انظر يقصد من بهذا الكلام، كيف كان يجل العلماء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأن الله ثبته في موقف الفتنة. إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع كلام الإمام أحمد؟ ممن يسمع؟ يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو القرآن، أو يسمع من أحد من أصحابه حتى يسمع كلام الله. يسمع من من؟ من التالي. يسمع ماذا؟ كلام الله، فالمتلو هو كلام الله. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، الاسم هو المسمى أو غير المسمى، أو الاسم للمسمى، هذه أقوال في هذه المسألة. وهذه المسألة اخترعها أهل الكلام أيضا، اخترعها أهل الكلام، الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى، وستأتي بأدلتها هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الراجح فيها مذهب أهل السنة والجماعة أن الاسم للمسمى، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبعض أهل السنة، وهذا مذهب اللالكائي رحمه الله، أن الاسم هو المسمى، أما من يقول اسم غير المسمى فهؤلاء هم المعتزلة ومن دار في فلكهم، وهذا قول عظيم كما سنرى. وماذا ترتب على هذا القول عند هؤلاء الناس؟ وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنه رحمه الله يقول كغير من أهل السنة أن الاسم للمسمى، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، يعني على وارتفع فوق عرش، استوى بمعنى على وارتفع. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه، وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباه أي أمثاله، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله. انتهى معتقد ابن جرير الطبري رحمه الله. وهذا طبعا تغليظ شديد، لأن أهل البدع يأتون إلى إمام مشهور ويقولون عليه ما لم يقله حتى يروج قولهم. وهناك كتب وضعت وكتب عليها أسماء أئمة، ومن قرأ هذه الكتب يعلم يقينا أنها ليست بكتاب هذا العالم وهذا الإمام، وإنما هي منحول عليه. تم بفضل الله الجزء الأول. الجزء الثاني يبدأ رحمه الله تعالى يذكر هذا المعتقد بأدلته، سيتكلم عن الأسماء والصفات، ويتكلم عن مسألة هل الاسم مسمى أم غيره، وكذلك أيضا سيتكلم عن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وغير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.